عد حب الرمل من بحر الرمل صلوات تبلغ العبد الأجل خير من قد وطئ الدهر الثرى وأبر الناس قولا وعمل سيد الأمة ما أرحمه ناهيا قد كان عن فعل الزلل في كتاب الله زكى قلبه ربه في النجم فاقرأ بمهل وبهذا العرش زكى عينه ونفى الزيغ وطغيان النقل وبها زكاه نطقا ونفى عنه نطقا للهوى كان حمل وبنون أقسم المولى على عظم الأخلاق عنها معدل ثم في التوبة زكى أذنه أذن خير قالها عز وجل رحمة للخلق قد أرسله اصطفاه الله في خير الملل صلوات الله تغشى طيبا وسلام دون نقص أو ملل وسلام دون نقص أو ملل.